نعم. المطر لؤلؤ نعم. يلا، قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب. أن الله شديد العقاب. نعم نعم نعم. اسمه منصوب بها وعلى وصفه قصة الظاهرة على آخر. نعم. إن الله شديد العقاب. شديد شديد خبر إن مرفوع وعلى وصفه مرفوع بها. قل هذا. نعم. مرفوع بها وعلى وصفه أظن الظاهرة على آخر. طيب، وأن الله غفور رحيم. خبر ثاني. الواو. الواو حرف حرف. نعم. وأن الله غفور رحيم. وأن الله الحرف الجديد ينصب المبتدا ويصرف الخبر. أن الله غفور رحيم. غفور الله. أن الله لفظ الجلالة. لفظ الجلالة اسمه. اسمها الله اسمها منصوب وعلى مصدره منصوب بها. وعلى صفه الفتح الظاهر على آخره. نعم. الله غفور غفور خبرها مرفوع بها وعلى صفه الظاهر على آخره. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلى صفه الظاهر مرفوع بها وعلى صفه الظاهر على آخره. أحسنت. طيب، لعل الحبيب هالك. أحد يترجى الحبيب يهلك؟ ما يمكن. هل أنت تترجى أن يهلك حبيبك؟ لعل حب ترجى. لا لا، أن لو قلنا لعل البغيرة هالك صح. هل تقول شخص أنا والله أحبك الله يهلك؟ طيب، إيه؟ هذه الآلة للتوقع. نعم، توقع. ولا تكون إلا في الأمر المكروه. المتوقع ما يكون إلا في الأمر المكروه. نعم. لعل للتوقع. نعم. خبر لها. خبر خبر لها. طيب، الحبيبة. الحبيبة اسم لعل. نعم. منصوب بها. نعم. وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. أحسنت. هالك. هالك خبر لعل مرفوع بها وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. أحسنت. ليتني كنت معه. ليتني. أي نعم. ليت حسنا. نعم. والنون من الخير. نعم. الحرف ثمني وش يعمل؟ نعم. والنون الوقاية. نعم. أليا سيتني. نعم. أي وش عرفه؟ ألم تقل إن ليت تنصب المبتدا وترفع الخبر؟ نعم. إذن أليا منصوبة. اسمها. نعم اسمها منصوبة. كل مبني فلا ينصب ولا يرفع ولا يجر. زين صح. عرفت يا سامي؟ الياء ضمير متصل بها السكون في محل نصب خبر اسم ليس. كنت. كنت. نعم. فعل ماضي. طيب، جميع هكذا انت في الماضي كل فعل ماضي كان فعل الماضي كان فعل الماضي نعم والثالث اي مبني على ايش كان فعل الماضي كان كان فعل الماضي كان فعل الماضي مبني مبني على الفتح لا كنت كان كان من معنى بمعنى الان كنت مبني على ضمة محل رفع لماذا؟ أحسنت كان فعل الماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك طيب وعمله عمل كان ايش؟ نعم صفحة عن طرف كنت مكان أحسنت أتى أتى ضمير كنت نعم كنت فاعل لا صحيح ضمير متصل مبني على السكون مبني على ايش؟ لا يا غلطت فأغلطت ها طيب في محل أحسن اسم كان معهم مع مع خبر كان لا إذا قلت فلان مع فلان ايش معنى لا ما يحرف شرح ما في حرف شرح حتى يكون جار ومجرور نعم لا لا ظرف مع ظرف مكان يلا مشي نعم ظرف مكان منصوب منصوب على الرفيع وعلى مفصل الصفحة الظاهرة طيب والهاء ضمير مفصل مبني معهم نعم مبني على السكون أنت ولها هل هي مبني على السكون؟ هم؟ ألها ألها أنت قلت أن لها ضمير مفصل هم مبني على السكون معهم شكون يا جماعة؟ مبني على الضم في محل جر طيب أين أين خبر كان؟ أنا أنا أنا أنا أنا كنت معهم هو قلت كان فعل الماضي وات اسمها؟ نعم أين خبرها؟ مستقبل ما يستفيد الخبر الخبر لا يستفيد أبدا الهاء يا شيخ سلام يا راجل نجيب ها؟ احنا نجي الخبر كان كنت معكم كنتم يعني الظرف اي الظرف خبر كان الظرف معه اما عاد انه الظرف نفسه واما يكون متعلق الظرف اي متعلق بالمحذوف تقديره كائن اين خبر ليت يعني عندنا لا يتفق بحاجة إلى خبر لا كنت اسم كان يا شيخ الجملة من كان وخبر واسمها وخبرها في محل نص خبر في محل رفع خبر خبر ليت عرفتم الله إذن الخبر لليت جملة ولا غير جملة؟ جملة. الخبر لكان مفرد ولا غير مفرد؟ ها؟ غير مفرد. تمام. قائم على العكس. ويجوز الفائدة نريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ. يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ في هذه وفي هذه فتقول كان قائما زيد كان قائما زيد صح وأصله كان زيد قائما يجوز أن تقدم فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط

المبتدا والخبر بظن واخواته، فاذا دخل الظن واخواته على المبتدا والخبر صار منصوبين على انهما مفعولان لها، على انهما مفعولان لها. وبهذا تمت الاحوال الاربعه للمبتدا والخبر، فيكونان مرفوعين ومنصوبين، والمبتدا مرفوعا والخبر منصوبا، والمبتدا منصوبا والخبر مرفوع. ولا في حال خامس، ما في حال خامس، اما ان يكون مرفوعين او منصوبين، او الاول مرفوعا والثاني منصوبا، او الثاني منصوبا، او الاول منصوبا والثاني مرفوعا. ما في، هذه القسمه حاصل. يكونان مرفوعين اذا لم يدخل عليهما نافع، ويكونان منصوبين في ظن واخواته، ويكون الاول مرفوعا والثاني منصوبا في كان واخواته، ويكون الاول منصوبا والثاني مرفوعا في ان واخواته. طيب، ظن واخواتها تنصب المبتدا والخبر، واخواتها معناه المشاركات لها في العمل، يعني الأدوات التي تعمل عمل ظن هي أخوات ظن، وهي ظننت. ما هو لازم يقول ظن، يعني لو حذفها ما في مانع، لو قال ظن وحسب وخال وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل وسمع، كم؟ 10. طيب، يقول أما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت. أتى هذه لازم تكون معنا ولا لا؟ ها؟ لا، مو لازم، هي من الأداة. لو قلت ظن زيد عمرا قائما صح، فهي ليست من الأداة، لكن الكتاب للمبتدئين، وأراد المؤلف رحمه الله أن يأتي بأخطر ما يكون مما يقرب المعنى إلى المبتدئ. ظن تقول مثلا ظننت زيدا قائما، عندي نحو ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا، ظننت فعل وفاعل، فعل وفاعل، ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصال يا خالد بضمير الرفع المتحرك، والتاء ايش؟ فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وعمرا مفعولها الاول، نعم قبل، وهي تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، الاول المبتدا والثاني الخبر، زيدا مفعولها الاول منصوب بها وعلامه نصب الفتحه ظاهره في اخره، منطلقا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصب الفتحة ظاهرة في آخر. أعود مرة ثانية، ظننت زيدا منطلقا، أقول ظننت فعل وفاعل، هذا نسميها الإعراب الإجمالي، نسميها الإعراب الإجمالي، تفصل ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لأن التاء ضمير رفع متحرك، وهي تنصب مفعولين، الأول المبتدأ والثاني الخبر، زيدا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، منطلقا مفعولها الثاني منصوبا بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب، لو قلت ظننت زيد منطلق، خطأ؟ خطأ. ظننت زيدا منطلق، طيب ظننت زيد منطلقا، خطأ